يقولون أنه عالم دخل على محتضر من المحتضرين، فكان في لحظات الاحتضار، فذلك الرجل المحتضر قال لهذا العالم: كيف يكون إرث الجدات الثمانية؟ احنا كم جر عندنا؟ أربعة جدان أبويان وجدان أميان، فذول آبائهم كم واحد آبائهم أمهاتهم؟ كل واحد إلى أبوهم فيصيرون ثمانية، ذول يقولون الأجداد الثمانية. إذا واحد مات وأبو أم ميتين، أجداد الأربعة ميتين، أجداد الثمانية باقي، يمكن هذا الطول من عهد آدم إلى اليوم لم يتفق ولا مرة واحدة أنه واحد يموت. ملتفتين؟ زوجة ما عنده، أولاد ما عنده، أبو أم ميتين، أجداد الأربعة ميتين، منو باقي؟ أجداد الثمانية. يمكن طول التاريخ ما متفق على الشكل القضية، لكنه قرآن تخفيهم. فقال: إذا واحد مات وعند الأجداد والجدات الثمانية كيف يعطى المال لهم؟ كل واحد شقد يطوله؟ هاي قضية معقدة بالفقه. فدل أنت في هذه الحالة تسألني هذه المسألة. قال له: أنا أموت وأنا عالم بهذا الحكم أفضل، أو أموت وأنا جاهل؟ قال له: لا، أن تموت وأنت عالم أفضل. فشرح له كيفية إرث الجدات والأجداد الثمانية. يقول: عندما طلعت وإذا بأصوات النواعي ترتفع من البيت، يعني بعد شوية مات أيضا. فتعلم مسألة شرعية. فبناء على ذلك واحد لي يكتفي ببحث وكذا، وإنما يديم ذلك حتى إن شاء الله ينتفع وينفع الآخرين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.